عم الحاج بسم الله ما شاء الله عليه ضيفت عليه. الله أكبر. الله أكبر. الله ما شاء الله. نعم يا قرآن نعم. ما شاء الله ما شاء الله. فيما عليك. الله أكبر. Thank you. عليك. تعليق يا سيدي. ما شاء الله. واتقوا الله. لا اله الا الله. جل جلاله. بسم الله الرحمن الرحيم. والنبي عمله بسم الله الرحمن الرحيم. ارحمنا برحمتك الواسعة يا رب. يا بديك الصحة يا عم الحاج. الله يعينك يا مولانا. الله يفتح عليك يا رب. الله الله الله يفتح عليك. واتقوا الله إن الله لن يرم عليك. لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. اذكر الله. المشيرة الكريمة العظيمة ستنا السيدة زينب. مدد. سمعين يا رب. إن الذين ينادونك الله يفتح عليك. سمعيني يا رب. ما شاء الله. الله يرضى عليه. ما شاء الله. الله عليك يرضى عليك يا مولانا. ربنا يديك الصحة يا عم الحاج. بسم الله ما شاء الله. نعم يا قرآن نعم. لا إله إلا الله. سلم يا رب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ضيفت عليه.